السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. انتشر في الأسبوع الماضي مقطع فيديو مدته 5 دقائق، وهو يتحدث عن فيلم إيراني بإنتاج بريطاني اسمه The Lady of Heaven، يعني سيدة السماء أو سيدة الجنة، في إشارة منهم إلى فاطمة رضي الله عنها. The Lady of Heaven. The Lady of Heaven. Heaven يعني الشر يعني. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. Heaven. نعم. سيدة السماء أو سيدة الجنة. وطبعاً إحنا لا ننكر أن الإعلام يقوم بتغيير المعتقدات، بتغيير المبادئ. الإعلام له دور كبير في ترويج الكذب وتبرير الكذب، فهو يعمل على تغيير المعتقدات في حال إذا لم يكن هناك إيمان راسخ. أما إذا كان إيمان وعقيدة راسخة فلن يستطيع مليون فيلم أن يغيروا من عقيدتك من إيمان. طبعا هذا الفيلم كتبه كاتب اسمه ياسر حبيب، وهو كويتي الجنسية، سحبت منه الجنسية عام 2010 تقريبا لأنه يعمل على إثارة النعرات الطائفية. الكويت فيها روافض شيعة وفيها أهل سنة، فهو يعمل على إثارة النعرات الطائفية، كان يعمل على إثارة النعرات الطائفية ويسب عائشة وأبي بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا سحبت منه الجنسية وسجن المرة الأولى وصدر عليه الحكم بالسجن مرة ثانية، لكنه هرب إلى العراق، ومن العراق هرب إلى إيران، ومن إيران إلى بريطانيا. فقام بتأليف نص هذا الفيلم، وتمويل هذا الفيلم كلف 15 مليون دولار، مبلغ 15 مليون دولار. تم جمع هذا المبلغ على قناة فدك الرافضية من عام 2016 لغاية 2020، تم جمع هذا المبلغ، وقامت شركة إنجليزية بإنتاج هذا الفيلم، ووضعوا فيه كبار الممثلين الإنجليز. طب يا شيخ ليش بتحكي لنا عنه؟ بدك تروج له؟ لا طبعا، لأنه هذا الفيلم يحتوي على طامات عظام. اسمع، أظهر الفيلم صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجميع الصحابة. طيب شو فيها؟ لا فيها، أنت لما تجيب ممثل زي اللي مثل دور الشعراوي، بدون ذكر أسماء، اللي مثل دور الشعراوي معروف الشخص، ارجع لتاريخه وأفلامه، معروف، مظلم، أيوة خلص ممتاز، أيوة اللفظ جميل، ما بدنا نحكي أشياء ثانية. فابن عمر أو الشاب أو المحترم أو يطلع على الشاب هذا بأفلامه، على اللي مثل دور الشعراوي، أفلامه قديمة، يجد طامات، وبيجي على فيلم أو مسلسل الشعراوي، طب كيف نفس الشخص هنا بمنظر قبيح وهنا يمثل الشعراوي رحمة الله عليه؟ فبصير عنده زي الانفصال. إحنا الآن لا أحد ينكر لما أقول لك سيدنا بلال، وين بضرب عقلك؟ على الشخص اللي اجى فيلم الرسالة، لا أحد ينكر. مع أنه فيلم الرسالة يحتوي على أكاذيب. أكبر انتقاص في فيلم الرسالة أنه لم يظهر أبا بكر ولا عمر، والإسلام في بداياته بعد فضل الله تعالى، أو بكر كان له دور رئيسي، وعمر رضي الله عنهما كان لهما دور رئيسي لا ينكرهما إلا جاحد. فيلم الرسالة زي ما قلنا يحتوي على أخطاء، لكن إحنا بنقول الآن بهمنا هذا العمل أظهر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، جابوا شخص مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا، ومين هذا الشخص؟ إنجليزي، أبصر عاد ما تحريت عنه، أنا له أدوار سابقة، له أفلام إباحية لا نعلم. ولربما يقومون بترويج هذا الفيلم منه، يعني هم بيخلصوا منه ب 2021 عرضوه بدور السينما الأمريكية والبريطانية لسه ما جانا يعني، الله أعلم. لكن إحنا نريد أن يعني نتكلم عما يحتوي هذا الفيلم حتى يكون عندنا مناعة قبل ما يصلنا أو يعرض بشكل رسمي. إذا أظهر صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ممنوع وغير جائز تظهر صورة النبي صلى الله عليه وسلم للمحاذير اللي إحنا حكينا فيها، وصورة أبو بكر وصورة عمر. يصور هذا الفيلم عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الطاهرة المطهرة التي أنزلت براءتها من فوق 7 سنوات، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. نزلت براءتها رضي الله عنها من 7 سنوات. هؤلاء يصورون عائشة والصحابة الأجلاء بأنهم خونة تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أساءوا لعلي بن أبي طالب وقتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، وهذا تاريخيا كذب. اللي قتل الحسين بن علي بشهادة الشيعة الروافض، هم الشيعة الروافض، أي إنسان منصف يرجع للتاريخ بلقى الحكي هون. يصور الفيلم الصحابة بأنهم قتلة دواعش صنعوا الإرهاب والإجرام الذي ينتشر في عصرنا. يصور الفيلم الصحابة رضي الله عنهم كجمع من الهمج القتلة المارقين، وهذا الفيلم محاولة إيرانية شيطانية جديدة لنشر عقيدة الملالي أي المعممين، لنشر الكذب والطائفية وقتل المسلمين أينما وجدوا. طبعا خميني عليه من الله ما يستحق لما إجا كان من أهدافه تصدير الثورة بين معترضتين إسلاميين وليس الإسلام، بده يصدر الثورة الإسلامية التي ليست إسلامية وإنما هي رافضية ضد أهل السنة أجمعين. نعم، أظهر عائشة رضي الله عنها والصحابة بأبشع المناظر والوجوه، يعني حسب مشهد أنا شفته صور عائشة رضي الله عنها إنسانة نحيفة وجهها أسود مظلم. طب معروف عن ستنا عائشة رضي الله عنها أمنا إنها كانت بيضاء حميراء، يا سلام عليك بيضاء، صح حميراء بيضاء مائلة إلى الحمرة. نعم، يظهر الفيلم أبا بكر بأنه حرف القرآن الكريم، جابوا مشهد إنه جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطى المصحف الذي كتبه سيدنا علي وفسره وشرحه أعطاه لأبي بكر، فقال أبو بكر: لا لا نريد، عندنا قرآن آخر يتبع، ما بدنا قرآنك. طبعا بهذه الطريقة هم، تخيل هالمشهد هذا، سيدنا علي يعطيه المصحف يقول أبو بكر: لا عندنا مصحف آخر، في تحريف، يعني هو بيضرب أساس من أسس الشريعة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ما هو؟ كتاب الله وسنتي. إذا انضرب كتاب الله إذا صار عندنا مشكلة. يا سيدي، إيران في الأيام الماضية قبل 2000 عملوا على طباعة كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كمان مرة للنور الطبرسي عليه من الله ما يستحق. قامت إيران بطبع وتوزيع كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي في الدول الغربية، يعني القرآن الكريم محرف والسنة المعتمدة عندنا ليست هي السنة المعتمدة عند الشيعة الروافض، شو ظلم الدين ولا شيء. القرآن محرف والسنة اللي عندنا البخاري ومسلم والسنن ما بعترفوا فيها، يقول لك عندنا الكليني وعندنا الكافي وعندنا، يعني عندهم كتب سنة غير كتبنا احنا، فهو اسقط الكتاب واسقط السنة. نعم، ويصور الفيلم ان ابا بكر رضي الله عنه فرض الزكاة وقام بقتال المسلمين عليه، لم يفرض الزكاة، الزكاة كانت موجودة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحسن، لكن مع موت النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض القبائل العربية امتنعت عن دفع الزكاة، فقول أبي بكر المشهور: والله لو منعوني عقالا كان يؤدوه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. الصحابة كان في قسم منهم رافض منهم عمر رضي الله عنه كان رافض انه يقوم ابو بكر رضي الله عنه بقتال المرتدين، لكن بعد فترة من التفكير ظهر لسيدنا عمر ان هذا الامر صحيح، هذا ببطل يزكي وهذا ببطل يصلي وهذا، اذا راح الدين. فسيدنا ابو بكر ما فرض الزكاة، الزكاة فرضت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا مرة ان التشريع انتهى، التشريع والوحي انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني هل في تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل في احكام اسلامية بقيمة الصلاة والزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، انتهى التشريع بعد موت النبي، نعم عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر ما فرض، سيدنا أبو بكر قاتل المرتدين، قاتل المرتدين الذين لم يؤدوا الزكاة فقط، هذا الذي فعله. يصور الفيلم أن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة قاموا بضرب فاطمة، قاموا بضرب فاطمة وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها، جنينها كان اسمه محسن. طيب، مما أدى إلى وفاتها بعد عدة أيام. والله بهذا القول إنهم يعني يضربون سيدنا علي ضربة قاضية. يا ناس، أي ناس منا، أي واحد منا بنقول له فلان ضرب مرتك بسكوت كمان مرة، أي بعيد الشر بعيد الشر بعيد الشر، يجيك واحد يقول لك والله فلان ضرب مرتك تسكت؟ بوكلوا أكل إذا عرضي يا شبان والله لا ها. فكيف بسيد الشجعان علي، علي بن أبي طالب وينه؟ وين كان؟ عمر ضرب فاطمة تمام ماشي، وين كان علي؟ تحت السرير ورا الباب مسافر. طب ما رجع؟ يعني هم هيك يا إخوان بضربوا علي رضي الله عنه، إنه يعني ما سوى إشي. يا رجل كيف؟ أنت واحد بيحكي كلمة عن مرتك بيرتفع ضغطك ألف، كيف لما يمسك مرتك ويضربها ويكسر ضلعها ويسقط جنينها؟ فحتى نفس الكذبة قالوا من وين، يعني من وين بينت الكذبة؟ قالوا من كبرها. في ناس يقولوا كذب بس يعني حاول تكون كذبتك مع إنه حرام تكون يعني مستساغة، أما من وين بينت الكذبة؟ قال لك من كبرها. أنا طلعت على الزهرة وطلعت على المريخ وطلعت، كيف طلعت؟ ها؟ طلعت. يعني أنت جاي تخوف علي بتقول له كيف طلعت على المريخ؟ على رجليك؟ هاي كذبة مبينة يعني. وهون هيك ضربوها وكسروا ضلعها. طب وين كان سيدنا علي؟ يعني أنت هيك بتصور سيدنا علي إنه كان جبان، وحاشاه طبعا، سيد الشجعان نعم رضي الله عنه. طبعا الهدف تصدير ثورة الروافض وشيطنة علنية للإسلام والمسلمين أمام المجتمع الغربي. طبعا المجتمع الغربي الآن حدث ولا حرج، السويد معروفة حماية بوليسية للذي يقوم بحرق القرآن، سلوان موميكا اللي حرق القرآن مرة ومرتين في السويد تحت حماية حكومية من السويد، هذا هو الغرب. وكان في منع من حرق الكتاب المقدس لأحد المسلمين، تقدم بطلب يعني بده يشوف شو ردة الفعل بس، ولا إحنا ما بنسويها مسلم يجيب كتاب مقدس اللي فيه الإنجيل والتوراة وبيحرقه، لكن بيشوف ردة فعل الحكومة السويدية. والغرب مبين قبل فترة منعوا الطالبات المسلمين من فرنسا من دخول المدارس وهن لابسات عبايات، قرار رسمي يعني الأمر من زمان لكن من جديد. والخنزير حيشاكو وزير التعليم الفرنسي يقول لك أنا الهدف إنه أي واحد يفوت على الصف المدرسي ما يكون عنده أي نعرة دينية، ما يبين والله هذا الطالب مسلم هذا الطالب كذا، لا لا، يقول لك بدنا الكل يكون سواسي. وهي يقول لك إحنا دول الحريات، احنا دول الديمقراطيات، احنا دول اللي بدنا يعني تكون عندنا المسامح. وين المسامح؟ بنت بدها تستر حالها، شو بدك فيها؟ شو بدك فيها يا سيدي؟ اذا ولا بد حط لك جهاز بزمر بطوطها اذا خايف مثلا في شيء ماشي، اما هي حره يا اخي. نرجع بنقول اخرجوا آل الوطن من قريتكم، ليش؟ انهم اناس طر. وهذا بالعاد احنا واحنا صغار كنا نقول طب يعني واحد بده يتطهر والثاني بده يطره، شو هالمنطق الأعوج؟ فلا الآن موجود، بدها تتستر البنت بدك تشلحي العباية عليك. طب يا أخي ما تقول احنا دول حريات ودول علمانية، حرة هي، شو بدك فيها انت؟ لا، تنتهي الحريات عند المسلمين، عند المسلمين بطل في حريات. اللي بيجي بيرسم النبي صلى الله عليه وسلم برسومات كاريكاتورية بإشي قبيح هذا حرية، هذا حرية. أما اللي بيجي مثلاً بناقشهم بعقائدهم بدينهم أو بدي أنا أطبق ديني، أنا كمسلم بدي أطبق ديني، هذا ممنوع. هذا إرهابي متطرف متشدد. شو بدك من البنت اللي جاي بعبايتها؟ شو بدك فيها أنت؟ شو بدك فيها؟ هذا إن دل يدل ما بدهم العفة، ما بدهم الطهارة، بس ما بدهم إسلام للآخر. لذلك كانوا علبوا أنتوا لما يجيكوا ناس يقولكم بدي أسافر على الغرب تحكوا له لا، لأنه هاي السواليف. يا شيخ أنا راح أروح بإذن الله، راح أمسك مرتي وأمسك بناتي وأمسك أولادي، بارك الله فيك. الجيل الأول مسكته، بعد ما تموت الجيل الثاني لابد يصير فيه تأثير، لابد. والله طلع لي هجر على فرنسا، شو أسوي لك يعني؟ شو بدك؟ شو مطلوب يعني؟ الجيل الأول فرضاً إنه أنت حافظت على لباس بنتك ولباس مرتك بها ونعم، أولادك لما يتجوزوا وين راح تكون أنت؟ تحت القبر. راح تمسك الوضع ما راح تمسك الوضع. الشاهد بعد جيل جيلين ثلاثة راح يصيروا أولادك المسلمين مثل الفرنسيين مثل الألمانيين مثل مثل مثل مثل. طبعاً إحنا نرجع نؤكد إنه إحنا دائماً نشعر إنه الغرب أعلى مننا وإحنا يعني أذلة. ليش؟ عندهم علم وعندهم تقدم يا أخي صح، بس ما عندهم الأشياء اللي عندنا إحنا. هاي ممكن بنته تقول له بدي أجيب صاحبي عندي على الدار، عارف بدي أجيب صاحبي بنته العزبة بدي أجيب صاحبها على الدار، مين فينا برضاها؟ ما حد برضاها. بديش التقدم يا أخي، بديش العلم، لا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وللعلم قالها منصف غربي، اسمع شو قال لو وصلت لنا علوم المسلمين لا إحنا الآن نتنقل بين المجرات. اسمع عالم غربي منصف لكن عنده أخلاق، عنده شرف، عنده صدق، قال والله لو وصلت لنا مؤلفات المسلمين، طبعا المغول زت في النهر وصار النهر أزرق، طبعا أي ناس غير المسلمين لما يفوتوا على دول يعيثون فيها فساد. يعني ما اغتصبوا نساء الألمان بالحرب العالمية، اغتصبوهم، ما كسروا ما خربوا ما ما ما، موجود هذا بالتاريخ، مش حكي يعني. غير المسلمين لما يدخلوا على أي دولة بيعيثوا فيها فساد. المسلمين من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا راهب، لا تقتلوا شيخ مسن، لا تقطعوا شجرة لا تقطعها، ما لك حق فيها. أي شيء ما بوقف ضدك يترك، أي شيء مو ضدك يترك. هذول لا يعيثون في الأرض الفساد، ما خلوا شيء. نعم خلص. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم إن شاء الله. يا عمر عمر